بارك الله فيكم وأثابكم الله، لعلكم في مستهل هذا اللقاء تحدثون الإخوة المستمعين الكرام عن الاعتبار بتصرم العوام، كيف يتم للإنسان محاسبة نفسه والتبصر في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، أيها المسلم، خلقنا خلق الله خلق لعبادته، ما خلق الجن إلا ليعبدون، وحكم بالموت على كل الخلق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت ثم يرجعون. فالعباد خلقوا وكل مخلق لعمر معين وزمان معين يعلمه الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام، وما أدري نفس ماذا تكسب غدا وما النسبة يرثمون، إن الله عليم الخبير. إن المسلم يأخذ عبرة من السنين، فهو اليوم في آخر الشهر الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من هذا العام، ويهل العام الجديد بعد أيام، فليأخذ عبرة مما عام مضى في أشهر الكاملة، ماذا قدم فيه؟ هل كان في هذا العام الماضي صالحا مستطاعا لله؟ هل كان محافظا على الصلاة الخمس؟ هل كان مؤدي زكاته؟ هل كان صائم لرمضان حج بيت الحرام؟ هل كان بارا بأبويه؟ هل كان مصير رحمه؟ هل كان مبادر المعروف؟ هل كان ربي عليه وتربية السليمة الصالحة؟ هل كان راعي لزوجته وبناته؟ ماذا فإن كان قد قدم قبل الحمد لله على هذه النعمة وليزدد خير إلى خير، وإن كان قد أساء فعقب أبوي فليتوب إلى الله وليترضهما، إن كان مقصرا في الصلاة فليرشده وليحرض في أوقاتها، إن كان عند رمض العباد من أموال أخذها بغير حق جحدها سرقها وغصبها فليردها إلى أهلها ويتوب إلى الله من ذلك، إن كان عند قصير تربية أولاد فليتوب إلى الله ويربي أولاد تربية الصالحة. المهم أن يحاسب نفسه عما مضى من خير أو شر، فإن كان خيرا فليحمد لله النعمة، وإن كان سوءا فليتوب إلى الله وليستغفر ويتوب إليه لعل الله يمحو عنه زلاته وخطاياه. والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فموت حق ولا بد لا شك فيه، لكن عن يستعد له قبل حصوله، في الحال يكثر من ذكر هذه من الذات، فإن من أكثر من ذكر شيء استعد له وتهيأ، ونسأل الله يميزنا ويكون على الإسلام. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تتابعون هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، بارك الله فيكم. من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس، منها النفس، لكن حفظكم الله، هل استباحة الدماء وتدمير والممتلكات ما حكمه ذلك؟ أنه الأصل فيها العصمة، المسلم معصوم، والمعصوم الأصل الدماء العصمة. الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بهذا ثلاثة: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدين، المفارق للجماعة. فالأصل حرمة الدماء وأنها حرام، ولهذا الحديث: ما كل قتل يقتل فإن على ابنها شطرا من ذلك، لأن أول من سن القتل في الخلق. فيا إخواني، الأصل حرمة الدماء، والله يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما، وقال: ولا تحرم الله بالحق، وقال: ولا والذين لا يدعون الله إلى آخر، ولا يقتلون الذين تحرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الآية. فيا إخوان، الدماء محرمة، حرمتها عظيمة، فلا يقدام عليها نقص قصب الدين، حتى لو كان كافرا لا بد أن يدعو إلى الله وتقدم حجة عليه. أما مجرد أن تقتله بدون دعوة إلى الله فأنت مخطئ، فالأرض حرمة الدماء إلا بحقها. المسلم إذا قتل بحقنا قتل، وغير المسلم كذلك، لكن الواجب دعوة إلى الله، والواجب نصيحة المسلمين. أما استباحة دماء الناس متفجرات ونحو ذلك وأمثال والنوازل وأمثالها، فكل هذه من وحي الشيطان